أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين بلى قادرين على أن نسوي بنانا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه زف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر Oh, ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة Allah. أن أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك ألم يكن طفة ألم يكن طفة من ثم كان علقا فخلق فسوى ألم يكن طفة ثم كان أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان فأكرمه ودعمه فيكون ربي

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم الفاتح.